بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شرع لنا نهجا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك أن تحسن لنا ولكم لنا جميعا الخاتمة، وأن ترزقنا مدخل صدق وتخرجنا مخرج صدق. أيها الأخوة، هذا المجلس هو 27 بعد المئة، بحمد الله عز وجل، في مدرسة الرمل البع. ونحن بدأنا بجنايات في تقسيماتها الثلاثة المعروفة، والكلام عن الجناية على النفس، وكذلك ذكرنا الاشتراك في القصاص، وبقي عندنا شروط وجوب القصاص واستيفائه وأحكام العفو. ثم نبدأ بالقصاص فيما دون النفس بإذن الله عز وجل. تلحظ أن شروط القصاص سيذكر فقهاءنا رحمه الله أربعة لها، سيذكرون شرطا يتعلق بالمجني عليه وهي العصمة، وشرطا يتعلق بالجاني هو التكليف، وشرطا يتعلق بنوع الجناية وهو أن تكون عمدا، وشرط يتعلق بالمجني عليه، فذكرنا معصوما سيذكر مال مكافئة للجاني ولا يكون من ذرية القاتل. وذكر شرطا في الجاني، الشرط الثاني عند المؤلف هو أن يكون مكلفا، وذكر الشرط الأول يكون معصوما، وذكر الشرط كذلك الثالث يكون مكافئا، والشرط الرابع عنده لا يكون من ذرية القاتل. ومعلوم أنه لا يجب القصاص إلا العمد، وأصل ذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فشرع الشارع إذا قتل أحد عمدا عدوانا القصاص، قال: كتب عليكم القصاص في القتلى. وذكر الرجل بعض هذه الأحكام المتعلقة بالقصاص، قال: الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا يدل على المكافأة، وذكر بعدها ما يدل على العفو، وذكر أن القصاص هذا فيه مقصد عظيم وهو الحياة: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله من الشروط. الشرط الأول: عصمة المقتول هو متعلق بالجاني والمجني عليه، بالمجني عليه عصمة المقتول، تمام، بأن لا يكون مهدر الدم. وقد مر معنا من يهدر الدم هو الحربي، نعم حربي، ليس من شرطه أن يكون محارب، يعني قد يكون حربي لكنه ليس محاربا. الحربي في الفقه الإسلامي ليس كما يظنه البعض أنه الذي يقاتل منه، فالحربي هو غير المعاهد، غير المستأمن، غير الذمي، هو في المصطلح الشرعي حربي. قال: بأن لا يكون مهدر الدم، بمعنى إن لو على ما يسمى على التقرير السابق، يعني لأنه بس يكيفه على الواقع، يعني لو في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يعني جاء الفتح الإسلامي وراد أن كما قال يبدأ بجهاد إسلامي في بلد لنشر الدعوة ونشر، فالأصل في هؤلاء أنهم وإن كانوا ما أصابون العداء حتى الآن، الأصل حر، تمام، يعني هو أنه محل للجهاد الشرعي. بعد ذلك يأتي الواجب والدعوة الله عز وجل، فإن أسلموا وإلا فننتقل الجزية، وإلا فننتقل إلى الجهاد في سبيل الله. ثم كما مر معنا كتاب الجهاد أنه إما أن يعني يسلم، وإما الحمد لله يكون كما يقال إخوانك في الدين خلوا سبيلهم، أو يكون ذميا، أو يكون مستأمنا، أو يكون بعقد أمان بيننا وبينهم، حيث يكون بلد كافر. المقصود أن لا يكون مهدر الدم، وليس كذلك مهدر الدم فقط الحربي، بل حتى ما جاء في هذه المسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها الزاني المحصن كذلك التارك لدينه يفارق الجماعة بما استحق القتل شرعا، هذا مهدر الدم. قال: فلو قتل مسلم حربيا أو محصن روحي، أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زاني محصن ولو قبل ثبوته عند الحاكم، يعني قد يكون هذا في تهمة أنه زاني محصن لكن الآن ما ثبت في المحكمة، فجاء أحد قتله، قد يكون يحصل هذا وإلى الآن ترى في الواقع، يعني يأتي مثلا أب يشتبه في أن بنتها لها علاقة برجل خرجت معه كذا، فهما يظهر له قد أنه فعل سواء اختيار أو بدون اختيار أو غصبا أو اغتصابا، فيأتي يقتل هذا. الآن ما ثبت في المحكمة أن هذا زاني محصن، فحتى لو قام بثبوت عند الحاكم فلا يضمنه بالقصاص ولا دية، ولو أنه مثله، يعني ولو أن القاتل زاني محصن واضح، فلا يضمنه بقصاص ولا دية، لأن هذا ما نسميه مهدر الدم. ولا يعني هذا استباحة الدماء قبل ثبوتها المحاكم، ولا يعني كذلك استباحة المرتد هكذا، بل هناك ضوابط لإقامة الحدود الشرعية وضوابط لإقامة القصاص، لكن المقصود المؤلف يقول لو حصل أن فعل هذا فلا يصل إلى القصاص، لأن هذا ليس معصوما، إنما قد يعزر بحق العام الاستفتيات على حق الإمام. ثم ذكر مؤلف التكليف وشرط يتعلق بالجاني يكون مكلفا، ومعروف الجاني يكون بالغ العاقل، لأن الشريعة عندما تناط الأحكام بالبالغ، لأن غير البالغ مثل الصغير لو قتل حتى لو عمدا، حتى لو قتل عمدا فإننا نسميه كما مر معنا، فنقول عمده هذا الضابط عمد الصغير خطأ، فلا يعتبر عمده عمدا بقصد لأنه لا يعتبر له قصد، فعمده خطأ، فالقصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب إذا قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح، وحتى لو وجد الآلة وجد القصد فالقصد هذا لا يصل إلى أن يكون بسببه العقوبة المغلظة. لكن ذكر الفقهاء أنه إذا قارب البلوغ اسم مراهق أنه يعني يعزر تعزيرا، ليس مثل الصبي الذي أخذ مسدس وصار بينه وبين واحد مشكلة ولا أخذ سكين، الصبي غير مميز أو مميز لكنه لم يقارب البلوغ. طيب قد تقولون هذا يحصل للأسف كثير في الواقع الآن، موضوع المخدرات، موضوع السكران، من فقد عقله بمخدر أو بسكر، المؤلف ما ذكره ولكن ذكرت في كتب الفقه الأخرى، يعني شرح كبير مبدع شارق له. إلحاقا بما ذكر المؤلف، هل نقول السكران معذور؟ هل يقام عليه القصاص؟ بمعنى لو قتل دخل شخص سكران على أصدقائه في استراحة ولم حشش كما يقال ولا من أثر المخدر، فاستفزه واحد ثور فيه في المسدس وبسكين، فهل نقول هذا معذور؟ لأنه فاقد العقل، فاقد لمناط التكليف، فعلها باختيار، فعل باختيار، كيف اختيار؟ ما الاختيار؟ قصدك أن سكره باختيار، تمام، أسباب فكأنك تفرق بين معذور وغير معذور، يعني إذا كان سكره باختياره فيتحمل نتيجة ذلك فيعاقب ويقام عليه الحد القصاص. مش رأيك شيخ خالد نفس التوجيه؟ أحسنتم، يعني خلينا نخرج مسألة إذا كان بغير اختياره أو كان معذورا مثل البنج وغير ذلك، هذا معذور لا يترتب عليه أثاره، لكن إذا كان غير معذور إذا سكر باختياره طبعا هي محل خلاف مشهور عند فقهائنا، حتى احنا عندهم روايتين، فإذا نظرت إلى التغليظ يقتضي كون القصاص عليه، ونظرت إلى أنه زال العقل يقتضي ألا يكون كذلك كالمجنون والصبي، وصح الروايتين كما يقول مفلح كذلك منجى، وهذا اختاره حتى آل قدامه في المغني والشرح، قالوا أنه يجب عليه القصاص، لأن كما قلتم لأن فعله معصية فهذا يناسب سقوط القصاص، وإلا لو أراد أحد أن يقول واحد سهلة خذ لك حبة وافعل اشرب لك شيء حتى تنجو من القصاص، ولذلك الصحابة كما سيأتي في الحد أوجبوا عليه حد القذف، قالوا إنه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى، فأوجبوا عليه حد، القتل. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته. ملاحظ حال جنايته. قد جاء في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمكافأة بين المسلمين. وإذا في الحديث ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا مثال تطبيقي على المكافأة، أن لا يقتل مؤمن بقتل كافر. لا يعني معنى هذا استباحة دم الكافر إذا كان معاهد ذمية، لكنه هنا دم المسلم أعلى، فلا يقتل المسلم بقتل الكافر، لا يقتل، إنما ننتقل إلى الدية، ننتقل إلى غير ذلك. ومن قتل معاهدا من راح في الجنة، لكنه لا يقام عليه القصاص لعدم التكافؤ. قال بما يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، وذاك الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والرق، بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام من حرية أو ملك. فالدين واضح، فلو قتل مسلم نصرانيا نقول لا يقتل المسلم به بحرية، لو قتل حر عبدا الرق، لو قتل لما ذكر مؤلف الرق يعني من أكمل رقا، لو قتل ما يسمى المبعض العبد الخالص، لكن هذا لا تحصل صح، يعني كلهم أرقاء والعبد بالعبد. فلما قال المؤلف والرق، ما الذي يخرج قيد الرق؟ بأن لا يكون القاتل مالكا للمقتول، وتحصل إذا كان عبدا عنده، وهذا كأن ما يسمى قيد إضافي، لأنه قد يقتل الحر عبدا ليس له، وقد يقتل عبدا له، فهذا لا يقتل به، لا يقتل به، لأنه يفضله في الملك، أنه مالك له. طب العكس فلا قال فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذميل أو معاهد في الحديث، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد. طيب من السنة أن لا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد، وكذلك قول الله عز وجل الحر بالحر العبد بالعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعض، لأن هذا كامل الحرية. ولا مكاتب بقنه، وهذه صورة الملك، المكاتب يملك صح، لأن سيده أعطاه الآن طيب إذن بالعمل وإذن بأن يجمع مالا، تمام. فإذا المكاتب ملك عبدا فقتل المكاتب عبده قنه، الآن هو يملكه، لأن المكاتب عنده نوع تملك، تملك نسبي جزئي، بما أن ما يسمى سيده أعطاه إذن فهو مالك لرقبته. وهذه الصورة هي تتضح فيها في قيد الملك اللي كان قبل قليل. طب العكس قال وعكسه يقتل، فلو قتل الكافر المسلم يقتل الكافر، أو قن أو بعض حرا فيقتل، ومنه مثله قال ويقتل القن بالقن ويختلف قيمتهما، بمعنى لو عبد قيمته 100,000 ريال، تمام، قتله قتل شخصا عبدا قيمته 10,000 ريال، فلا يأتي يقول لا لا نطبق حق حد حكم القصاص، لأن هذا 100,000 وهذا 10,000، هذا ما في مماثلة. نقول لا، وقاسه المؤلف مثل ما يؤخذ الجميل بالذميم، والشريف مثل ما يسمى صاحب القبيلة بضده، كل ما لا اعتبار هذه. فما دام انه حصل القتل فالتكافؤ انما يكون في ثلاث الاشياء اللي ذكرها المؤلف رحمه. طيب الذكر والانثى يقتل؟ لو قتل الذكر الانثى، طيب الذكر قال وللرجال من درجه، وفي القران قوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى، وهذه الايه لا مفهوم لها. إذا هذه لا مفهوم لها، فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف غير المكلف، لأن الله عز وجل قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، سورة المائدة. فإذا بعموم الآية هذه فيدل أن يقتل كل بالآخر. من الشروط عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفر، أو لا يكون المقتول من ذرية القاتل وإن سفر، ولا لبنته وإن سفرت، ولا يشترط في ذلك الميراث، بل حتى قتل الجد سبطه أو حفيده فكلها لا يقتل بذلك. لعموم الحديث لا يقتل والد بولده، وقالوا لأن هذا السبب في إيجاده، كيف يكون سببا في إعدامه أو إماتته أو إزهاق روحه؟ واستفاض هذا الحديث عن العلماء رحمه الله. لكن العكس، أعوذ بالله، هذا لا شك غاية العقوق، فيقتل الولد بقتله أبويه أو أمي أو أجداده، عموم الآية كتب عليهم قصاص القتل. ومتى مؤلف مسألة دقيقة شوية يحتاج نقف عليها، وهي وراثة القاتل لدم المقتول أو بعض دمه. لاحظ المؤلف ذكر الضابط، ونذكر مثال مثالين عليه. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه؟ قال فلا قوت. طيب خلنا نأخذ مثال، المؤلف ذكر مثال، ونذكر مثال ذكر البوتي الكشاف أسهل. طيب لو قتل أحد الزوجين الآخر ولهم ولد، يعني الزوج دخل زوجته في طلنة سكران أو شيء من ذلك، أو صار في موقف استفزاز فقتل زوجته، قتلها، الأصل شرعا يقتل الزوج أليس كذلك؟ طيب من سيطالب ما يسمى أولياء الدم؟ قد يكون يعني أهلهم، أهل الزوجة، أبوها، إخوانها، فما عندهم مشكلة يطالبون ويقتل الزوج. لكن وين الإشكال؟ إذا كان لهم ولد، فإذا كان قد رزق بولد، افترض أن قد رزق بمحمد ولدهم، فالآن ورث بعض الدم محمد، فكيف الآن محمد يطالب بقتل أبيه؟ فالآن عنده قاعدة، القتل والقصاص لا يتبعه، القصاص لا يتبعه. ما طيب قد تقول طيب ليش ما يطالب أهل الزوجة؟ كيف يطالبون واحد من أولياء الدم هو ورث الحق؟ فإذا ورث الحق خلاص، يعني كما قال سقط القصاص، فإذا سقط بعضه سقط كله. وهذه مسألة دقيقة، هاي في شغل عمر، تعرف المسألة هذه مسألة دقيقة، مسألة الإرث بعض الدم. يعني فنعيد المسألة ترى الشيخ خالد، يعني وهل تحصل ترى في المحاكم الآن، يعني أنه إذا قتل الزوج زوجته، فنقول إذا لم يكن بينهم ولد صحيح، نعم، أولياء الدم هم ورثة، هم الورثة، نعم، أو بعض الورثة، يعني قد يكون طبعا بعضهم من الورثة بعضهم خارج الورثة. فالآن لما ماتت الزوجة، فلو افترض ما عندهم أولاد، ممكن فعلا أولياء الدم وهم ورثة الزوجة كما سيأتي في أولياء الدم، أنهم يطالبون بالقصاص من زوجها، وتنتهي المشكلة ويقتل بحق شرعي النفس بالنفس. لكن وين السبب؟ أحيانا قد يسقط الحق هذا فيما لو كان بينهما أولاد، فلو كان كما قلت محمد ولد لهما، هذا أبوه هذه أمه، فالآن سيطالب بالقصاص أبو الزوجة اسمه فهد وإلى آخره، فهؤلاء أهل الزوجة سيطالب بالقصاص، ومن أولياء الدم محمد، فكيف محمد يطالب بقتل أبيه؟ وقد ذكرنا من شروط القصاص ألا يكون ولد، أي لا يكون من ذريته، فكيف يطالب الولد ولا يقتل والد بولده؟ لا يقتل والد بولده. طيب قد تقول طيب خلاص نلغي موضوع محمد الآن، وخلاص هؤلاء لهم حق، نقول أصلا القاعدة أن القصاص لا يتبعه، فإذا سقط كما يقول بوتي الكشاف، إذا سقط بعض سقط كله، كما لو عفى أحد الشريكين، لو عفى أحد الشريكين فخلاص يكون العفو. من المسائل كذا ذكر المؤلف، فلو قتل أخا زوجته، خلينا نذكر مثال آخر، يعني هذا الزوج صار بينه وبين أخو للزوجة، مثل أخوه سعد أخو هذه الزوجة، صار بينه مشاكل فقتل الزوج سعدا، تمام. فالآن من أولياء الدم الزوجة، الزوجة تقدر تطالب، هي خلاف هل الزوجة تدخل في ما يسمى أولياء الدم ولا ما تدخل. والمشهور ما تدخل طبعا، ما يدخل النسب فقط، الزوجة ما تدخل. طيب لكن ليس الكلام هنا عن الزوجة، الكلام أنه ماتت الزوجة، ماتت ثم تلقائي من سرث لو كان بينهم أولاد، إما ورثها القاتل هذا الزوج. يعني الزوجة الآن، تمام، مما يورث حق القصاص، مع الحق من الحقوق المالية، فلوس وكذا ومنافع. طيب يورث حق القصاص، فالآن الزوج ورث قصاص نفسه، هل يطالب قصاص نفسه؟ لا. أو ورد أو ولده، أو لو جاء الولد صار له حق في المطالبة بالقصاص، لأنه ورث الدم من أمه، أمه ورثت من مطالبة لأجل القصاص من أخيها، فهنا سقط فلا قصاص لأنه لا يتبعها. المثال هو المثال نعم. قتل الزوج، طيب. ذكرت إن فرق إذا كان له ولد أو إذا ما كان له ولد. هنا. طيب إذا ما كان له ولد، ليس المفروض يكون في صالح أن الزوج ولد، ولا على اعتبار أنه لا يملك صالح الولد؟ في قصدك ال نعم. إذا قتل الزوج بدون ولد، صح، أحسنت. إجابة صحيح. مصاب نسب. كيف أن لما قلنا هنا قتل أخا زوجتي فورثته، تمام، ثم ماتت فورثها القاتل فلا قصاص، إن أنه يرث حق القصاص، هذا يفهم صح. مع أني أذكر رأي الجمهور أنه لا يدخل في أولياء الدم الزوجين أحدهم، إنما يدخل في أولياء الدم، لكن هل لهم حق في القصاص، مطالب بالقصاص؟ هل تحتاج فعلا إلى النظر كم بحث العلماء في الأركان لهم في كل هذا؟ هم قالوا ومن مات قام ورثه مقامه، مات وقام ورثه مقامه من طالب القصاص. يعني على كذا اين فعلا هذه تحتاج الى نظر. كيف؟ قصدك هذه كما قلت بصورة عامة في كل إذا قتل الإنسان قريبه، هو فعلا إذا ورث، إذا ورث ولم يكن المسألة فيها غيلة أو شيء من ذلك فيسقط، بما أنه كما قلت وارث لبعض الدم. لا تيم، إذا كان في كما يقال استكمال لهذه المسألة أو مراجعة لها جيد. استيفاء القصاص، الفرق بين وجوب القصاص واستيفاء القصاص أنه قد يجب القصاص، تمام، على قاتل، لكن استيفاء هو تنفيذه، فقد لا ينفذ القصاص. لماذا؟ لأن فيه من أولياء الدم صغير يحتاج ينتظر عليه، أو عفى أولئك عن القصاص مع أنه يجب عليه القصاص لكنهم عفوا فسقط القصاص. إذا الاستيفاء، الفرق بين الاستيفاء والوجوب، أن وجوب القصاص الوجوب الشرعي، هنا استيفاء لا، تنفيذ القصاص. فذكر المؤلف ثلاثة شروط لمثل ذلك، كون مستحق مكلفا، اتفاق الأولياء استيفائي، وكذلك أن يؤمن استيفاء يتعدى الجانب، ثم ذكر كيفية الاستيفاء وصفته. قال وهو فعل مجني عليه، تمام، أو فعل وليه بجانب مثل فعله وشبهه. فتقولون كيف المجني عليه يفعل بجانب مثل فعله؟ أليس المجني عليه مات؟ فعل وليه ماشي نفهمها، لكن كيف المجني عليه يفعل مثل فعله؟ أحسنت. هذه إذا كانت فيما دون النفس، تمام. إذا نعم جنى، جني المجني عليه فيما دون النفس، نعم، فنقول لك أن تقتص. فلو فقأت عينه مثلا فله أن يطالب بفقع العين، وأن يستوفي هو، أو فعل وليه بجانب مثل فعله أو شبهه، مثل فعله يعني قد يقتص بمثل العين بالعين أو شبهه. في بعض المسائل ستأتي أنه قد مثل في الموضحة إذا زادت فيقتص موضحة ويأخذ الزاد. قال اشترط ثلاث شروط للاستقراء، أحدها كون مستحقيه مكلفا، أي كون أولياء الدم بالغين عاقلين. لو قتل إنسان شخصا وله ابن عمره 7 سنوات، فنقول يمكن هذا يعفو، فننتظر، لا ننفذ القصاص في القاتل. فإن كان مستحق القصاص أو بعض المستحقين صبيا أو مجنونا لم يستوفيه لهما أب ولا وصي ولا حكم، إذن لا يدخل فيه ما يسمى النيابة، إنما يطالب، لأن الشفاء الصدر يتعلق بكل واحد بحسب بنفسه. القصاص ثبت لما فيه من تشفي وانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، أي لا يحق لغيره أن يستوفيه. يعني شيء طب ماذا نفعل في هذا الجانب؟ يمكن يهرب، يمكن يبتعد. فنقول الحل معه إذا خفنا ذلك أن يحبس الجاني مع صيغة المستحق للبلوغ، يحبسه سنوات ومع جنونه إلى الإفاقة. والحبس غير السجن، يعني الحبس قد يكون إقامة جبرية كما يقال في مكان، في بيت، في استراحة، في مزرعة، ومع جنونه إلى الإفاقة. وهذه قد نستغربها، يعني قد يكون مجنون طيب، قد ما يفيق، وفي الغالب المجنون لا يفيق. نحبسه كم، 30 40 سنة؟ صورة الإشكال. فهل يمكن أن نقول إذا غلب على طبيا أن هذا الجنون لا يمكن يفاق منه، خاصة نعتبره غير موجود؟ لأنه يعني قد ننتظر، إما أحسنت، قد يكون ميؤوس منه طبيا، أو قد يعني قد ننتظر 30 40 سنة إلى أن يموت هذا المجنون، أو احتمال يفهم. فإن مات المجنون أقمنا هذا، لأنه إنما تركنا أو أجلنا حق القصاص لأن هذا المجنون يمكن يفيق، يمكن احتمال. المقصود ينتقل، إيه نعم، لكن احنا نتكلم عن هذا المجنون بالنسبة له أشبه بعائق عن تنفيذ القصاص. يعني الجميع يطالب بالقصاص إلا هذا المجنون ده، تمام. فنقول لا، انتظر لين نشوف وضعه. هذا مثال مشكلة طبعا، لكن هم يعني جعلوا الجنون مثل السبا، وإن كان بينهم فرق. فمعاوية رضي الله عنه حبس هدبة في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، كان ذلك في عصر الصحابة لم يمكن. التشفي لا يظهر في الوجوه. هي حكمة حسنة، مثل الصبي اللي عمره سنة بحس أقرب للمجنون، لكنه بعد 14 سنة 15 سنة بلغ، يقول له الحق. وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو للدين. شوف لاحظ أنا نظر المجنون، قالوا إن احتاج لنفقة، من يحتاج إلى نفقة؟ كيف؟ أحسنت، الصغير المجنون. فنقول الآن ليش ما ننتقل لفكرة الدية؟ لأن الدية على الأقل فيها جانب مالي ونغنيهم. فنقول ممكن هذا في حل المجنون، المجنون قد يكون ميؤوس من أو شبه ميؤوس أو بعيد، هنا ننتقل في ولي المجنون وخلاص ننتقل للدية. أما إذا كان مجرد صغير نقول لا، لا ينفق عليه من أحد وننتظر إلين يبلغ، ترى بلوغ قريب يعني 10 سنوات 7 سنوات 10 أكثر، فلا نستعجل في موضوع الصغير حتى يحتاج نفقة، لا نعفو للدين إلا في المجنون. الشرط الثاني اتفاق الأولياء على استيفاء القصص، إذا لابد يتفقوا، قلنا القصص لا تبعهم، فلو عفى واحد سقط القصص، لابد يتفقوا على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به، وليس لبعضهم ان يتحمس كما يقال يروح للمحكمه وطالب القصاص، او ياتي ما يسمى بالسيف وينفذ القصاص ينفرد به. قال لانه يكون مستوفيا لحق غيره بغير اذنه ولا ولايه له عليه. سياتي موضوع العفو ممكن نجاوب على السؤال. قال لانه يكون مستوفيا لحق غيره بغير اذنه ولا ولايه له على غيره، اذا لا ولايه لي على اخي المطالب بحقه في القصاص، كل واحد مسؤول عن نفسه ليس له ان ينفرد به. واتفق علماء رحمه الله انه اذا عفى وعقد اما اربعه احد اولياء قلنا سقط القصاص وانتقل الى الدين، سواء كان العافي رجل او امراه. ان هل المراه لها حق في العفو؟ نعم لها حق في العفو الا عند الامام مالك رحمه الله، لانه قال الولايه خاصه بالعصر، اولياء الدم هم العصر وهم اللي يحملون العاقله في الدين، تمام. لكن الجمهور لا، يشمل حتى النساء لهم حق في هذا. ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل القتيل فأهله بين خياطين، والأهل يدخل فيهم جميع. وهذا مما يقوي ما ذكرته في موضوع الزوجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأهل، الأهل يدخل فيها الزوجة، خيركم خيركم لأهلي فسار بأهله، من الأهل الزوجة. لكن لو أن نقف على موضوع الزوجة ودخولها فيه في أولياء الدم، ما نظرت في أسئلة المنص عليه في المولد إيه؟ ما يمكن قال إن صورة في المولد هو ورث حق ورث بعض الدم ورث بعض الدم القصاص. الرجل الذي يكتب زوجته الزوج ما ملك القصاص ابتداء، صحيح. فنقول أن الزوج ورث عنها بعض إيه صحيح، إن الزوجة ما ملكت، انتظر في الولد، صحيح صورت. لكن تبقى المثال ذكره المؤلف، لو قتل أخا زوجته فورثته ثم ورثها القاتل، يعني كان الآن فيه النهاية هو عبنا الآن أنه ورث الحق. صح، اي صحيح له وجه. عمر ثبت في أبي داود أنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، قالت امرأة المقتول، لاحظ وهي أخت القاتل، قد عفوت عن حقي. إلى حظ هي الآن هي بين عاطفتين، يعني هي امرأة المقتول ولكنها أخت القاتل، قد عفوت عن حقي. فقال عمر الله أكبر، عتق القاتل. فإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا فليكن غائب وليس بينه وبينه أي تواصل، أو صغيرا أو مجنونا، ننتظر حتى يقدم الغائب أو يبلغ الصغير أو يعقل المجنون كما ذكرنا في الشرط الأول. قال ومن مات، وهذا فائدة يا شيخ خالد، قام ورثه مقامه، من مات قام ورثه مقامه، لأن مما يورث حق الدم. وقد ذكر فقهاء رحمه الله، ذكر ابن رجب في قواعده أن الحقوق التي تورث حق له وحق عليه. فأما الحق له فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس، فلهم استيفاءه، وسواء قلنا أنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليه من ورثهم، ولا تؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا من المعروف من المذهب. وكان في مسألة أخرى من ابن تيمية أن مطالبة أبيهم مثل بالقصاص توجب تحكمهم، خلاص ما دام أبونا طالب بالقصاص ما لنا حق أن نعفو، يتمكن بعد المعرفة. وكان الجمهور لا، إني أن الحق يكون للورثة. انفرد بعض أولياء الدم في القصاص من الجاني، وانفرد به بعضهم، المسألة دقيقة نقف عليها لأن فيها بعض فيها نسب معينة، انفرد به بعضهم عزل فقط، يعني لو جاء واحد تحمس وقال أخشى الصغار اللي بلغوا ما حسوا بالتشفي كما ذكرت، فأخشى أن يعفو، خلاص أجل أطالب بالقصاص، وربما يخفي خبر الصغار دول بأي طريقة أو يقوم هو بالقصاص، فهنا يعزر فقط. لماذا ما يقتل؟ لقد ذكرنا من شروط وجوب القصاص أن يكون معصوما، هذا غير معصوم، يعني المقتول غير معصوم، وهذا له شبهة في القصاص، إذن يعزى وتسقط تنفيذ الحدود في الحدود القصاص في الشبهات. ولشريك في تركة جاني حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مختص بما فوق حقه. كيف صوت المسألة الآن؟ لو قتلت امرأة رجلا له ابنان، تمام، طب واحد من أبناء هذولا ايش سووا؟ قتل المرأة القاتل، لكن ده بيستأذن من الآخر. طيب اللي ما أذن لك حقك من الدين، لك حقك من الدين، هو إن الأصل هي قتلت من الرجل، الرجل 100 من الإبل، خلاص كم لك حقك من الإبل؟ 50 من الإبل، تمام؟ هذه واضحة. وين الإشكال بعد؟ ويرجع وارث جان على مختص بما فوق حقه، ويرجع ورثتها على من اختص، هذه استعجل منها بنصف ديتها. ويرجع ورثتها اللي مختص منها بنصف ديتها، تمام؟ لماذا؟ أحسنت، لأن دية المرأة النصف من دية الرجل، مش كذلك؟ فالمرأة الآن هي التي قتلت، تمام؟ فيرجع ورثتها المختصة منها بنصف ديتها. هذا هو المعنى. شوف مثال آخر ذكر بدون ما فوق حقه، قال كان يقتل محمد زيدا لكونه قتل عمرو، يعني محمد يقتل طبعا زيد، فلماذا يقتل محمد زيد؟ لأن هذا زيد قاتل أصلا، قتل عمرو، فمحمد هنا لا يقتل قصاصا هنا لأنه قتل مهدر الدم وهو من مستحق الاستنقاص. يبقى الذي لم الذي لم يطالب بالقصاص من أولياء، مثل عندهم مثل بكر وزينب، إخوة محمد هنا عندهم حق في القصاص، يأخذ قسطا من الدية من وارث زيد، ورثة زيد، تمام، من وارث زيد الذي قتل محمد، ويرجع وارث زيد الجاني على المقتص محمد، ويأخذ ما زاد ما يستحقه من دم الجاني، سواء كانت مثله أو لا أو أقل. طيب لا ما اتضحت الآن من فيها إشكال. بما فوق حقه، بما فوق حق المعتم. هنا فالآن مثل المثال الأول، ويستحق 50%، 50% ما يستحق، فيرجع ورث الجاني على محمد ال 50% اللي ابتدى به بما يوازي في مثل الجنان. صحيح. يعني مثل الآن لو نقول باللغة الرقمية بالإبل، مثلا هذا المرأة التي قتلت رجلا له ابنان، فجاء أحد الأبناء استعجل وقتل هذه المرأة بإذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه، كم دية أبيه؟ 100 من الإبل. لا أنا ترى أنا لا أطالب قصاص، أطالب بالدية، فأعطيناها الدية. طب من بيعطيه الدية الآن؟ 100 من الإبل؟ وقتل إنم هذا اللي ما أذن بالقتل، قال أبي الدية. لا، ما يأخذ من أخيه مباشرة، يأخذها الورث. نعم، يقول أصلا من قال لكم أنا أطالب بالقصاص؟ أنا أطالبكم بالدية. قال طيب خلاص، أبي الدية، بنعطيك 100 من الإبل، تمام. وهم يرجعون إلى القاتل هذا اللي اعتدى، يقول تعال انت، انت الان وهقتنا الحين. طيب فهذا قتل امنا، يعني قتل المراه هذه، وهذا اخوك بعد يطالب بالديه. خلاص عطنا طيب ما فوق الحق. وش فوق الحق؟ 50. ثم هو شفت كم يعطون، كم يعطون الأخذ الذي لم يأمن بالاستيفاء، هو يعطونه كامل الدين ولا فقط نصفها؟ إذا كانوا بيعطونه نصفها خلاص هم ما تضرروا، يعطونه النصف فقط كيف يرجعون على الثاني؟ أنا كنت فاهمها كذا، أنه يأخذ النصف يعني قسطه، قال يأخذ قسطه من الدية، يعني هنا قال حقه من الدية. فمن فلمن لم يأذن نصف دية أبيه كما ذكرت، نصف دية أبيه. فنقول الدية 100 من الإبل، وأنت واحد تمام، وكنتم اثنين، خلاص لك نصف الدية، يعني أخوك خلاص أخذ حقه، سقط نصيبه من الدية تمام، أخذ حقه بنصيب القصاص، وأنت طالب بالدية، فنعطيك أجل 50 من الإبل. يروحون هؤلاء الورثة يأخذون من القاتل اللي استعجل، طيب قالوا نأخذ نصف الدية، لكن ما يأخذون نصف الدية 50، يأخذون 25، لأن المرأة يتوى 50. إيه هذا هو المعنى اللي كنت يمكن أكثر فهما لها، يمكن ما استطعت توصيلها يعني. وإن عفى بعضهم سقط القول، وهذا قلنا لو عفى واحد، وتحصل أحيانا في مدينة ما يسمى المطالب بالقصاص كما ترون، أنه أحيانا يأتون لأبي مثل القاتل، فأبي المقتول فيحاولوا أن يتوسطوا بشفاعة الشفعاء وشفاعة المحسنين وشيوخ القبائل والأمراء والمشايخ، فإن عفى الحمد لله سقط القول. وسيأتي درس خاص في العفو سيأتي بعد قليل. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غير الجاني، هذا هو الشرط الثالث، يعني يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى غير الجاني، لأن الله عز وجل فلا يسرف في القتل. قال فمن أمثلة، وأظهر مثال موضوع المرأة الحامل. فإذا وجب قصاص امرأة حامل أو امرأة حائل، حائل يعني لم تحمل فحملت، لم تقتل حتى تضع ولده وتسقيه اللبا، أو أول ما يكون من الحليب بعد الولادة، فقتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبا طبيا يضره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغامدية، قال انتظري حتى تضعيه، ثم انتظري حتى تسقيه، ثم قال انتظري حتى تفطميه، لما كان في عهد المرضع. قال فجاءت بالطفل معه كسرة خبز حتى تأكدنا، فقد جادت بروحها في سبيل الله. قال ثم بعد سقيه اللبا، إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه، فإن لم يوجد فننتظر حتى تفطمه لحولين كما هو الأصل في الرضاع. فإذا وجدنا من يرضعه فتعطى من يرضعه وتقتل، لأن غيرها يقوم مقامها في الإرضاع. وذكر المؤلف حديث وإن كان في ضعف، لكن يشهد لهما في صحيح مسلم في قصة الغامدية، إذا قتلت امرأته عمدا لم تقتل حتى تضع، إلى آخره. القصاص الحامل في مدون نفس هو في الأطراف، فلو كانت عين أو أصبع هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ قال لا يقتص منها في الأطراف حتى تضع، وإن لم تسقيه اللبا، لأن الرضاعة عادة لا تأثر بالأطراف، صح؟ بخلاف الذي بترضع موجودة هي، لكن اليد والرجل ونحو ذلك لا يقتص منها في الأطراف الحامل، لأنه قد يتأثر الجنين بخلاف الرضاعة. والرجم إذا حصل من الزاني المحصنة أو الحامل وحملت بعد ذلك، فكالقصاص فلا ترجم كالقصة الواردة كما ذكرتم. في من له الاستيفاء، ذكر المؤلف أن الاستيفاء هذا كان شرط لتنفيذ القصاص، واستيفائه هو وجود الحاكم أو نائبه. قال الافتقار إلى الاجتهاد وخوف الحيف، وهذا كان لضمان عدم الحيف لا بد في استيفائه من حضرة السلطة. والآن يقوم مقام مثل النيابة العامة، الشرط، قاضي، المدعي العام، ويستوفى قصاصه بآلة ماضية. ومعنى الآلة ماضية كما جاء في الحديث حادة سريعة النفاذ، قاتلة وقاطعة بسرعة، كما جاء في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتل، قال وليحد أحدكم شرته وليحد بحده. ولاحظ كيف الإسلام عندنا طلب الإحسان في كل شيء، إن ركبت الإحسان فيه حتى لحظة القتل، مع أن العادة ليست موضع رحمة أو وضع الذبح ليس موضع رحمة، مع ذلك طلبت الشيء منا الإحسان إلى هذا بأن نقتله بلا أذى ولا حيف. وعلى الإمام تفقد الآلة لمن يمنع الاستيفاء بآلة كالة، لهذا إسراف في القتل والحديث وارد. وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه تفضل، هذا هو القاتل وهذا السيف هذا المسدس مكنه منه، لأن الله عز وجل قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن قتل له قتيل فهو بخير نظره، فأهله بغير خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدين، وإلا أمره يوكل ذلك لا يحسن ذلك. طيب مسألة لطيفة، وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جانب، معنى قال السياف لما جبناه قال اصبر السيف يبي لي 5000 ريال، كل راس 5000، من أين أخذ 5000؟ من الجاني نفسه. تمام، فنأخذ من فلوسه ما ننفذ به القصاص له. طيب فيحتاج أجرته في المال جانب. هذا من أخذ القهر. طيب لكن أحيانا قد يأتي الطواعية، يعني تصويريد قال التوبة كما حصل في الغامضية، جادت بروحها في سبيل الله، وهذا من شدة احتراق اللسان بالذنب، يرى أنه لا كما قال يذهب حق الأولياء إلا بمثل ذلك، ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتل بغيره. هذه مسألة باعتبار مسألة خلافية، وهو هل لو قتل بغير السيف كان يكون قتل بالإحراق أو بالغرق أو بالمسدس أو بدهمه بسيارة، هل ينفذ القصاص بمثله أو بالسيف؟ المشروع للحنابلة اعتمد أنهم لا بالسيف، قال لأن السيف أحد لقول لا قوة إلا بالسيف، وحتى يعني لا يكون في إسراف قتل أو مثل متشفي فيكون في حيف. أما الأطراف تستوفى بالسكين ونحوها لئلا يحيف. تمام، طبعا مثلا هذه محل خلاف، وحتى يبدو التطبيق العملي الآن الصوريات يعني أكثر في الحكم الموجود الآن أنه يحد بماذا؟ المسدس، المسدس غالبا الآن تنفيذ القصاص بالمسدس، كان إلى قبل فترة كان بالسيف يعني. لكن من المسائل الخلافية هل ينفذ بمثل ما قتل أو ما قتل؟ عندنا مسألة محل اتفاق تقريبا على الأقل عند فقهاء الحنابلة، وهو أنه إذا قتل بمحرم في نفسه كالسحر كاللواط كتجريع الخمر أنه يقتل بالسيف لأن لا يحل. أما إذا قتل وأمكن تنفيذه بالمثل، كان يقتله بحجر أو يغرقه أو ونحو ذلك. الرواية الثانية على أحمد ترى ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وهو مذهب الجمهور طبعا، لأن القول بالسيف من فضلة الحنابلة، أنه يفعل به ما فعل لعموم الآيات، مثل فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه، للفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رضخ رأس يهودية لأنها رضخت رأس جارية من الأنصار بين حجرين. ولاحظ هنا يهودية قتلت مسلمة، وهذه أقل. والله عز وجل العين بالعين، ولنا مبنى القصاص المماثلة، المماثلة. تبقى مسألة معاصرة وتذكر كتاب اسمه نوازل الجنايات لآل طالب. تمام، في مسألة مشهورة حكم التخدير في تنفيذ القصاص، وكذلك مثل الحدود الشرعية، بمعنى أن يخدر حيث ما يحس، فنقول يفرق. فما رأيكم بالقصاص؟ هل يخدر؟ هو المقصود إزهاق الروح وأن تشفى أولياء الدم، فلو خدر حصل بذلك المناط، هو إزهاق هذه الروح وشفاء أولياء الدم، لأن الحق لهم. وذلك أفتى كثير من العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية أن التخدير في حال قتل بالسيف مباح، إذ المقصود إزهاق الروح. أما حال الرجم قالوا لا، لأن مناط أو كل الحكمة التي شرعت المحصن بالرجم هو أنه كما تلذذ الجسم بالزنا فليتعذب كل الجسم بتنفيذ الرجم. أما الجلد قالوا لا يجوز التخدير في حال في الجلد، لأن المقصود هو التأليم. يباح التخدير حال القطع، السرقة أو في الجناية، المقصود إبانة العضو. يبقى مسألة أتوقع هي مسألة محل خلاف، هو التخدير في حال العضو، في حال السرقة والحرابة، لأنه قد يكون تقول في الجناية طيب هو قطع إصبعي وأنا ما كنت مخدر تعذبت، فليتعذب مثل ما تعذبت، واضح من باب القصاص. وذاك وقع الخلاف فيها، ففي قول صدر به قرار مجلس القضاء لا جواز التخدير من باب ان الله كتب الاحسان كل شيء. الثاني عدم جواز التخدير لانه قد جزاء بما كسب نكالا من الله، وهذا يظهر في السرقه مثلا. التخدير كان مقصود، قصدي ان الاله مقصود. الآن كيف تقرير أنها لا تقطع إنما تفصل أو طريقة معينة طبية ثم إذا تألم وتألم ترجع لهم تجيب تفصل لا تقطع إنما تفصل كسر هنا حتى يعني تكون خلاص متخذة. ما كلها فائدة يعني. نعم تمام، هذه مسألة ممكن نذكرها في الديات، مسألة هل يجوز إرجاع اليد في حد أو في اقتصاص. تمام، وهذه لها كما قلت تفصيل التفريق بين حد السرقة وكذلك بين القصاص. من السرقة لا يجوز لأنه مقصود الحد السرقة، ولا لا مقصود، لا كما قال لم يحقق الشارع قصده. أما في القصاص فإن استطاع المجني عليه إرجاع عضوه وأذن فله الحق في ذلك بالضبطين، إذا هو قدر أن يرجع هذا وعفى، يعني عفى سمح بذلك وأذن. وهذه الآن حتى مع حوادث الإخوان المسلمين في فلسطين وفي الشام وغيرها في الحوادث، فعلا واحد يقول فعلا وجدت يدي التي قطعت، ذهبوا طبيا استطاع أن يرجعها مثلا في باب طبعا يعني في القتال يعني. العفو ذكر المؤلف رحمه الله باب العفو، قبل أن نتكلم عن العفو حتى يتضح يعني أصل منطقة العفو في الشريعة، أن القصاص ممكن يسقط. أول شيء وأعظمه العفو، إما يتنازل القصاص مجانا أو يتنازل القصاص مقابل الدين، وهنا كما قال فمن صدق به فكفر به. كذلك الصلح، وهذا يحصل كثير الآن بما نسمعه من الوقائع الآن الملايين، هذا ليس عفوا إنما هو صلح، ويتنازلون مقابل عوض. فالفرق بينهما أن هذا لو ما أعطي هذا المال تلقائي له حق المطالب بالقصاص لما عفى. كذلك فوات محل القصاص، كيف يفوت محل القصاص؟ فيتعين الدين، وهذه قاعدة أو ضابط. أحسنت، إذا مات الجاني حتى أنا في السجن ولا صار له حادث ومات الجاني خلاص تعينت الدين، فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدين كضابط. كذلك ما ذكرنا قبل قليل يرث حق القصاص، أن يرث من ليس له قصاص من القاتل إذا ورث القاتل كله أو بعضه. فذكر مؤلف أحكام القصاص، ومنها أجمع المسلمون على جوازه، والأدلة ظاهرة في مثل ذلك، قول الله عز وجل من صدق به فهو كفارة به، وقال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع وأداء إليه بإحسان، وكذلك السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العفو، وقال والعفو وأن تعفو أقرب للتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع عليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. موجب القتل عمد، هل القتل عمد يثبت به القود بمعنى تحتم القتل ثم ننتقل للدية، أو لا يثبت أحد الأمرين. وهذه مسألة ذكر ابن رجب في قواعده، ذكر لها آثار فقهية، هل الذي يثبت بالقتل العمد أحد أمرين كواجب مخير أو لا يثبت القود، فإن عفوا ننتقد. وهذه الآثار. طب أخذ فقهاء الحنابلة بأن المسألة بالتخيير لحديث، فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد، فذكر الخيار أيضا. العفو المطلق بمعنى بلا دية هذا هو الأفضل، كما قال وأن تعفوا قوم اتقوا، وكذلك ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. والناس في عصرنا الحاضر يرون أن التواضع له معنى، الصدقة لها معنى نقص المال، فشيء جاءت تغير ما يسمى المفاهيم الجاهلية، المفاهيم عند الناس. فالعفو عند المقدرة ليس معنى هذا ما يسمى عدم قدرة على انتصار، إنما هو اعتزاز وعزة وغير الأجر الذي يحصل للإنسان وأن تعفوا قوم اتقوا. يبقى مسألة، يعني هل دائما العفو أفضل عن القاتل؟ لأن أحيانا تجيك أحيانا طلبات الفزع كما يقال، الإعانة، إن هذا نحن في 6 ملايين 5 ملايين تكفوا، أو فزعات في قضية طلب العفو أو التكريم في العفو. فنقول هو كقاعدة عامة القصاص هو عدل والعفو إحسان، تمام؟ والعفو إحسان. فإن كان الإحسان يزيد هذا كما يقال خيرا صلاحا خيرا، وانقطع التشفي من هؤلاء، فالحمد لله. لكن نبه ابن تيمية رحمه الله قال إذا كان لا يحصل بالعفو ضرر، قال فإذا حصل بالعفو أو الإحسان ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه أو لغيره. يعني إما أن يكون في أنفسهم شيء، وقد يعني كما يقال يبحثون أي فرصة للقتل القاتل، فالعفو ليس كما يقال من القلب كمان. أو يقول لا، يكون هذا القاتل الخير له القتل، لأنه كما يقال مجرم ولم يظهر من التوبة، وقد يكون كما يقال جرمه كثير ولا ينقطع دابر جرمه إلا بالقتل. المرتوي يعلق قال وهذا عين الصواب، يعني أن نفرق، لا يكون العفو دائما هو الأفضل والأحسن. قال ثم لا تعزير على الجاني، أي إذا عفي عن الجاني لا تعزير عليه، أي لا نسجنه، لا نطالب بحق مالي أو تعويض، هذا ما يسمى في الحق الخاص. لكن نبه في الفروع ونقلها عن كتاب الأحكام السلطانية أنه للتهذيب والتقويم يمكن أن يعزر ما نسميه الحق العام، يعني تهذيبه وتقويمه. ومسألة ذكر ابن تيمية أنه لا يصح فيها العفو قتل غيلة، يعني أن يقتل، أن يقتل القاتل أحدا غيلة، ليست مثلا في مواجهة أو مع ترصد، غيلة يعني يكون غيلة بدون يغدر، نعم، لأنه يتعذر الاحتراز من المقتول. وقالوا كذلك إذا قاتل الأئمة، أي إذا قتل الحاكم يقتل حدا، قال لأنه أقرب للمحاربة فلا يكون في مجال العفو. قالوا إن اختار القود أو عفى عن الدية، قال في اختار ولي الجناية القود، هل له أخذ الدية؟ قل نعم، لأنه نزل الأقل. طيب إذا عفى عن الدية فقط دون القصاص، قال فله أخذ الدية، قال لأن القصاص أعلى، فإذا اختار القصاص لا يمتنع عن الانتقال إلى الأدنى، قال وله الصلح لأكثر من الدية لأنه ما عفى مجانا، ولو أن يختص لأنه لم يعفو مطلقا. أي إذا اختار، إذا قلت عفوت عن الدية، لاحظ الكلمة، ما قال عفوت، قال عفوت عن الدية، يمكن يطالب بالقصاص، واضح؟ إذا فلو القصاص ولو صرع أكثر منه ولا يقتص. لكن إن اختار الدية، قال أختار الدية، هل لو يطالب بالقصاص؟ لا، واضح؟ فرق بينهما، هنا عفى عن الدية ولو يحق بالقصاص، إن اختار الدية ليس له غيره. فإن قتله بعد قتل به، كيف تقتله؟ لأنك أسقطت حقك في القصاص وهذا صار معصوم، رجع معصوم الدم، أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيد بالقصاص ولا الدية، قال فله الدية. لماذا؟ لأن كلمة عفوت ينصرف إلى القصاص والمطلوب الأعظم، فله أن يطالب بالدية. أو هلك الجاني، وهذا ما قال الشيخ خالد، إذا هلك الجاني تعينت الدية، فليس كما يقال إلا الدية من تركة الجاني. إذا استعذر استيفاء القوت كما تعذر في الأطراف تنتقل الدية، كل موضع تعذر فيه القصاص تتعين الدية، كأنه ضابط فقهي، كل موضع تعذر في القصاص تعينت الدية. طيب سراية الجناية، سراية القوت، هذا ذكرها في قولنا رحمه الله، وهي السراية بمعنى أن تستمر، بمعنى كما قال المؤلف مثال، فلو قطع الجاني إصبعا عمدا ما الذي حصل؟ صارت الجناية، تكون مثل التآكل أو يعني حتى إذا كان الإنسان عنده مشاكل صحية مثل السكر أو شيء من ذلك، ثم تتآكل الجسم وتأثر، يسرطن هذا الجسم أو تكون جلطة أو شيء من ذلك أو تنشل. فإذا قطع الجاني إصبعا عمدا تمام، وقال الله يهديك ويعفو عنك، عفا المجروح عنها، عن هذه الإصابة، كل صار صارت الجناية إلى الكف، وكان العفو على غير شيء مجانا، قال فاسترايته هدر. نقول لأنه لم يجب الجناية أصل الجناية شيء، فاسترايتها مثلها، فاسترايتها أول، أجل الواحد ما يستعجل العفو. لكن إن كان العفو إلى من؟ إلى ما متعمد، إن قطع إصبعه قال الله يهديك كذا، لكن أعطني 10 من الإبل، أصبع 10 من الإبل، فعفى إلى المال. ما الذي حصل؟ أخذ 10 من المال، أخذ 10 إبل أو كما قال استحقها، ثم سارت الجناية إلى اليد كاملة، قال للمجروح تمام الدية. فنقول نسقط 10 إبل السابقة، يبقى لك 40 من الإبل، فيدفع، قال فللمجروح تمام الدية، الدية مسارات له، يعني يسقط من دية مسارات الجناية أرش ما عفى عنه، ويجب الباقي. طيب لماذا نسقط أرش ما عفى عنه؟ هو لا قصاص تمام، ما يصير لأنه أصلا عفى. والآن ما يسمى السراية لا أحكام الجرح. طيب ليش تعينت تمام الدية؟ قلنا لأن كل موضع تعذرت القصاص ننتقل الدية. لكن قد يشكل عليكم، قول المؤلف هنا أرش ما عفى عنه، ما يجب الباقي، لكن هو عفى على مال صح؟ ما يكون في تكرار، فنحسب الآن نقول باقي 40 خلاص، لأن اليد فيها 50 لعبة، خلاص أنت سبق لك 10 أخذتها أو استحقت لك، خلاص فلك ما بقي. إذن العفو كما ترون عن الجناية إما يكون من ولي القتيل أو من القتيل قبل موته. فإذا لم تسر الجناية إلى عضو آخر أو نفس حيث برأ المجروح قبل الموت، هذا صح العفو. طيب إذا سر الجرح إلى عضو آخر أو إلى نفس فمات، إما يكون عفو شامل الجناية ويقول عفوت عنها وما وسرايتها، هذا صح. إذا كان عفو قصر الجرح وعفوت عن هذه، فنقول إما مجانا في قصرة هدر، أو يكون العفو إلى مال فله تمام الدين. هذا أعرفه، نعم، على اعتبار أنه أخذها فيسقطها، أرش ما عفى عنه إلى مال فقد أخذه مالا. القصاص بعد العفو ذكرناها، المؤلف الآن يذكر يعني القصاص من ولي، من وكيل، إذا إما لم يعلم أو إذا علم، هذه أظنها مسألة واضحة. فقال وإن وكل ولي الجناية من يختص له، قال لك ونادر مثلا واحد أولياء الدم، تفضل وكل لك في النيابة العامة أن تختص، أو صدر قرار قاضي أيها النائب مدعي العام تفضل نفذ القصاص، وراح الصباحية يوم الاثنين بنفذ القصص. ثم الشائب في البيت تدرون، لا خبرهم خبرهم ترى اني عفوت، فعفى الموكل عن القصص. فاقتص الوكيل النائب العام ما شاء الله قال حقه، ولم يعلم بعفوه، هل يضمن؟ واضح ماشي، ما منفذ القصاص مستوفي القصاص لا شيء عليه، من لا على الموكل لانه محسن بالعفو وما على محسن سبيل، ولا على الوكيل لانه لا تفيض منه. لكن متى يضمن؟ احسنت، اذا علم فنفذ القصاص نقول انت لا قاتل، نفس معصوم. عفو مجروح عن قود نفسه وديتها، وان عفى مجروح عن قود نفسه وديتها فصح. بمعنى لو اصيب الانسان باصابه ومتعمد ويدرك فضل العفو وان تعفو اقل التقوى، وقد يكون احيانا مشاحنات تكون بين ابناء عم والاصدقاء وكذا، فعفى قال صح، مثل لو عفى ورثه، اذا يصح للانسان ان يعفو عن الجاني الذي قتله كما قلنا في تنفيذ القصاص الاستيفاء، ان يستوفي الجاني او حتى لو عفى الى الدين، وقد اسقط حقه بعد القتل انعقاد سببي مثل عفو الوارث. تبقى مثلا ان ابرأه من الدية، لان مشكلة الدية هي تنتقل الى الوارث، فهل تعتبر كالوصية او لا تعتبر كالوصية، وهل له ان يوصي القاتل او ليس له ذلك، هي محل كذا اشكال. طب حق الطلب والاسقاط في الرقيق والعبد الان قف عليها سريعا، يفرق الفقهاء في حياة الرقيق من يملك المطالبة؟ الرقيق نفسه، لا في حياة الرقيق هو اللي يطالب بحق القصاص، أما بعد موت الرقيق فليطالب السيد. قال المؤلف إن وجب الرقيق من قوت قصاص أو وجب له تعزير قذف، قضايا ليست مالية الآن، فالطلب وإسقاطه إلى الرقيق نفسه دون سيده، القضايا ليست مالية، هذا حق إنساني كما يقال فيطالب، فهو مختص به. أما إن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فللسيد المطالبة والإسقاط لقيام مقامه، لأنه أحق به مما ليس له فيه ملك. قال المؤلف فيما يوجب القصاص ما دون نفس، طبعا جناية ما دون نفس ذكرنا أنها عمد أو خطأ، جناية على نفس أو ما دون نفس. طب قد يقول قائل منكم أين شوب العمد هنا؟ ولا يوجد شبهة عمد، لأن شبهة العمد إنما يكون في جناع النفس، لأن جناع النفس تعريف شبهة العمد هو ما وجد فيه القصد الجنائي، لكن آلة ما تقتل غالبا، هنا أصلا ما في قتل أصلا، إنما إصابة، كأن يقطع إصبعه بسكين مثلا طيب، أو حجر أو بأي شيء من ذلك، فهذا نعتبره عمد، بمعنى ما نظن أنه شبهة عمد هناك هو عمد تلقائيا، لأن الفرق بين العمد والخطأ هنا القصد، فإن وجد أي قصد جنائي بغير نظر ولا ننظر للآلة نقول عمد، وإن وجد لم يوجد قصد فهو خطأ، هذا بنظر فعل الجاني. طيب بالنظر ذات الجناية، إما أن تكون إبانة طرف بمعنى أن يقطع إصبعا أن يفقع عينه، هذه إبانة طرف، أو يكون جراحة، إذا كانت في الرأس والوجه تسمى شجة، وسيأتي تعريفات كثيرة لها في باب الديانة، أو تكون في بقية الجسم، فإن كانت نافذة تسمى جائفة تنفذ في الجسم، أو تكون غير جائفة. مش بقي الجناية على المنافع دون الأعيان، مثل لو في القرنية وأصاب العين، أصاب الإبصار والعين موجودة، أصاب منفعة السمع، أصاب منفعة النكاح، لكن الظهر موجود كل شيء، لكنه أصاب يعني جزء فصار ما يستطيع ينتصب له ذكر فلا يكون منه جماع مثلا، هذه جناية على المنافع. سنذكرها في باب الديات، في باب الديات. شروط القبض في الأطراف والجراح نزيدها على الشروط السابقة، تمام؟ ذكرنا شروط وجوب القصاص، هنا نزيد في الأطراف والجراح شروط آخر، وهي قال من أقيد بأحد في النفس وقيل في الطرف والإجراح، هذا متعلق بنفس الجاني، لأنه قال النفس بالنفس، أن النفس بالنفس ومن لا يقاد بأحد في النفس كان مسلم كان. مثال لو عندك عامل أو امرأة عندها خادمة فلبينية نصرانية، طب اعتدت عليها بسبب سوء تعاملها أو شيء من ذلك، ففقأت عينها. ما يجوز ما نفقع عينها، طب لأن هذا مسلم وهذا كافر. والحر بالعبد والأب بولده، لو جاء الأب كما قال زال على ولده ترك الصلاة ولا قصر في كذا، الحطه بالخيزران وسبب له جرح ونزف وكذا، فلا يقاد به لعدم المكافأة أو الشرط السابق على التوكل. إذن الضابط هنا العدوان على من يكافئه عمدا، مع المساواة في الاسم والصح والكمال كما سيأتي ذكر المؤلف للشروط الثلاث هذه، الاسم والصح والكمال. قال المؤلف: ولا يجب إلا بما يوجب القودة في النفس، وهو القصاص ضد النفس نوعان: القصاص في الأطراف أو في الجراح. الأطراف قال: فتؤخذ العين، كلام أظن معروف ومكرر عندنا، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وهذا بنص القرآن كما قال وجل: العين بالعين والأنف بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن. وهذا لا يشترط التساوي في المقطوع، جناية المقطوع قصاصا من حيث القوة والضعف، من حيث الكبر والصغر، من حيث الصحة والمرض، الذكر والأنثى، الشيخ والشاب، كلها نفذ. فتؤخذ الأذن بالأذن، السن بالسن، حتى لو كان في اختلاف بينهما، لأن المقصود القصاص سن بالسن، بخلاف الجروح ستأتي ضابطة، والشفا بالشفا، العليا بالعليا، والسفل بالسفلى، بمعنى القصاص نفس المكان. واليد اليمنى باليمنى كذلك اليسرى، والرجل كذلك، والإصبع لو كان خنصر يمنى بخنصر يمنى، وهكذا، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله، والذكر والخصية والإليا والشفر، تمام، كل واحد بمثله. والقصاص في الأطراف شروط ثلاثة. إذا عندنا شروط عامة كما سبق تذكرون: العصمة، المكافأة، عدم الولادة، التكليف، ويكون عمد، وهذا معلوم. طيب الشروط الخاصة سيذكرها المؤلف: إمكان الاستيفاء بلا حيف، المماثلة في الاسم والوضع، الاستواء في الصحة والكمال. هنا قال المؤلف: الأمن والحيف. قال: وهو شرط جواز الاستيفاء. قال: ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف. شوف لاحظ، هذه بينها دقة فقهية تذكرها الشيخ عمر. شوف لاحظ، عندنا شرط جواز الاستيفاء وشرط لوجوب الاستيفاء. تذكر الفرق بين شروط الوجوب، شروط تنفيذ، وجواز الاستيفاء. فيشترط لوجوب الاستيفاء القصاص إمكان الاستيفاء بلا حيف. فلو الآن حتى تتضح المسألة، طبعا هذا من طريقة المؤلف رحمه الله في دس العسل في العسل، ما أراد أن يقول لك لا ليش تقول يا الأمن والحيف، قال لك لا، الموت يقول لا، ترى أدق فقها مثل الشروط الوجوب ما نقول الأمن والحيف، أن نقول إمكان الاستيفاء بالحيف لوجوب القصاص. أما هذا شرط جواز الاستيفاء، بمعنى لو جتك القضية وأنت قاضي مثلا، وهذا قطع نصف الساعد، هل نفذ القصاص؟ نقول لا، لأنه لا يمكن الاستيفاء بأحد، لأنه عند الفقهاء رحمه الله أنه لا يمكن إلا يكون مفصل، هذا نصف مفصل. أو جاك مثلا كسر، لا تصير كرة القدم طائرة، ما عاد هو دفع قانوني غير قانوني، لو جاء واحد لأجل أن يأخذ الكرة وتعمد دفعه حتى سقط انكسرت يده، كثير مثل إصابات الملاعب. لكن افترضنا جاء عمدا عدوانا، لان فريق اخر او لان هذا مسلم كامل، طيب فكسر، نقول لا ينفذ وجوب القصاص، غير متوفر الان، لانه من شروط وجوب القصاص امكان الاستيفاء بالحيف، ولا لا يمكن الاستيفاء الا بحيف، لان هذا كسر ولا يمكن طبق او قطع مفصل. اما اذا جينا ننفذ القصاص، لو افترضنا طيب كان الجاني قد اعتدى على الإصبع، تمام، ولما جينا ننفذ القصاص صار هذا مثل مبتلى بمرض السكر، وإذا قطعنا الإصبع بترتب عليها وقال أو هذه امرأة حامل شيء من ذلك، فهذا شرط جواز أي تنفيذ الإصبع. من أمثلة أمن الحيف وعدمه قال: كمال الأنف وما لنا منه دون قصبة. القصبة يقول هذه لا يمكن تنفيذ القصاص فيها، لا نأمن فيها الحيف. أما ما لنا من الأنف كمرنه، قال فلا قصاص. هذه نعم فيها قصاص، ترى مرن الأنف في قصاص، تمام، لأنه لو حد مرن الأنف هذا. أما الجائفة تنفذ الجوف ما في قصاص، لا نأمن فيها، جاء فيها أثر، ولا كسر عظم من غير السن، السن ورد فيه الآية، أما غيره فلا نأمن فيه الحيث، ولا بعض الساعد ونحوه. ويختص من منكب، المنكب لأنه لو حد، إلا إذا خفنا الجائفة، لو أردنا أن نختص من المنكب صار فيه يعني منطقة ما نستطيع ننفذ القصاص حيث يكون في جائفة في المنطقة هذه، منطقة الجنب. قد تقولون طيب ما أثر التقدم الطبي؟ طيب بحثت في نواز الجينات، إن ما أثر التقدم الطبي الحاصل الآن في أنه يمكن تنفيذ القصاص في حتى نصف الساعد. هذه بحث المعاصر، وممن رأى ذلك ابن عثيمين رحمه الله، قال أنه يمكن أن يقال إذا تقدم الطب وكان المناط هو الحد ينتهي، فنقول يمكن أن ينتهي، لكن على ما ذكر الفقهاء رحمه الله يقول لا، هذه مثال على أنه لا يؤمن فيها الحيث. نعم. الأمن من الحيض ممكن يزول بالتغير الفراغي، بخلاف الاستيفاء من الحيض لا، يقولوا قطع في نصف الساعد لا يمكن أن نقول مستقبل صح، أنه ممكن لا، بخلاف الأمن من الحيض ممكن يتغير الوضع فيزول بعض السكر والأمراض. احسنت، هذا صحيح. نعم. قال هنا المساواة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين من يد، هذه واضحة، والرجل بيسار ولا يسار بيمين ولا عكسه، حتى تراضي على ذلك، لأن يقولون لا تستباح النفوس ولا الدماء ولا الأعراض بالإباحة، خلاص أنت تنفذ على نفس الموضع. طيب المساواة في الموضع، ولا يؤخذ أصلي بزائد، شوف لاحظ هذه اليد كما ترون في الصورة، ما نجي نقول واحد اعتدى بيد زائدة، تمام، على يد صحيحة، قال خلاص تعالوا جزاكم الله خير عملية جراحية مجانية، فنفذوا قصاص في أصبع هذا الزائد، نقول لا، لا يؤخذ أصلي بزائد، أنت قطعت الخنصر نقطع الخنصر اليمنى باليمنى، وعكسه فلا يؤخذ زائد بأصلي، لأنه لا يساوي في الاسم والمكان والمنفعة، ولو تراضيا حتى قال خلاص أنا ما عندي مشكلة، يعني حتى الوافق المجني عليه، قال خلاص هذا ما دام عندها أسبوع زائد خذوا أسبوع زائد وأنا موافق، فلا لا يجوز أخذه به لعدم المقاصة، والقصاص إنما شرع نسبي مقاصة قصص، فالدماء لا تستباح في الإباحة، شرط أخذ الطرف الزائد، قال ويؤخذ زائد من ثلث. نعم، إذا هذا واحد افترضنا عنده اصبع زائده اعتدى على واحد عنده اصبع زائده، نقول نعم تؤخذ زائد مثله موضعا وخلقه، اي هذا يد اليمنى يؤخذ باليد اليمنى في نفس الموضع كذلك. الشرط الثالث ان لا يكون طرف الجاني اكمل من طرف المجني عليه، صح، ان لا يكون طرف الجاني اكمل من طرف المجني، لانه اذا كان هذا اكمل تلقائيا لم يحصل القصاص مقاصه، تمام. والفرق هنا بين الصحة والكمال، لأن المؤلف قال استواءهما في الصحة والكمال، الكمال متعلق بخلقة العضو، والصحة متعلقة بمنفعة العضو، الصحة ليست مقابل مرض، تمام، لا أحسنت، يكون صحيحا. في مثال الآن العين، مثلا العين الصحيحة هي التي يرى بها، الكمال متعلق بالخلقة، الخلقة، فمثلا منفعة العضو يد مثلا مقطوعة هذا خلقة العضو، يد موجودة لكنها مشلولة هذه صح. طيب يقول فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلة، ولا تؤخذ كامة الأصابع بناقصتهم، لأن هذا ولا يشرف في القتل، الآن أصفنا إذا أخذنا كلمة الأصابع بناقصتهم، أو أخذنا الرجل الصحيحة، بمعنى لو واحد شاف واحد مريض بالسكر عنده يد شلة، أو واحد عنده إصابة في يده، يده مشلولة، جاء واحد يده صحيحه فاعتدى على يد هذا، هو ما حس اصلا، ولا اصلا يده مشلوله ولا انتفع بها، لكن مع ذلك كخلقه بذلك، لكن لا ننفذ القصاص بهذا. لماذا؟ لان هذا فيه حيف، الان نفذنا في اليد الاعلى. قال ولا تؤخذ عين صحيحه بعين قائمه، وعرفها، ذكرنا المفتي لان درسنا الشيخ كنا نرى عينه، يعني عنده سواد وبياض في عينه حفظه الله وبارك في صحته، لكن صاحبها لا يبصر بها، عنده مشكله في القرنيه في الشبكيه، فهذه تسمى عين قائمه. فلا تؤخذ العين الصحيحه بعين قائمه، ولا لسان ناطق باخرس ولو تراضي على ذلك، لان هذا اعلى بنقص ذلك، لكن يؤخذ عكسه. بمعنى لو واحد عنده عين قائمه واعتدى على يد عين صحيحه، يقول نفذ القصاص، لان هنا الطرف المجني عليه تمام اعلى والطرف الجاني اقل. قال فتؤخذ الشلاو بالصحيحه ونقص الاصابع الكامله. هل ندفع ارش؟ قال لا ارش. قال لان المعيب كالصحيح من الخلقه، يعني بمعنى شكل العين واحد، انما النقص في الصفه. قال وتؤخذ اذن سميع باذن اصم، باذن اصم شلاء. لاحظ الاذن ما اعتبر المؤلف موضوع الصحه والخلقه، لان السمع لا يكون بذات العضو، انما السمع حتى طبيا هذا معروف من قديم انه عباره عن مجموعه يعني اشياء مثل الطبله الصور كما يقال يسمونها الداخليه الباليه وكذا، لها اتصال كما يقول مالي بالدماغ، كذلك مارد الأشم الصحيح بمارد الأخشم الخشيم. إيش معنى أخشم؟ خشيم يعني الذي لا يجد رائحته، لا يجد رائحة، هذا أخشم يسمونه، والأشم يشم. قال لأن الشم يعني العضو واحد طبعا، وأن الشم له علاقة بأشياء داخلية في الجسم أو مثل الدماغ. قصاص في الجروح ذكر المؤلف أنه يختص كما قال الجروح قصاص، وش الضابط؟ يقتص من كل جرح ينتهي إلى عظم. قال لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة. أمثلة كالموضحة في الرأس والوجه، لاحظوا الصورة هذه، صورة تقارب مثلا الموضحة إذا أوضحت العظم، مثل جرح العضد إذا وصل إلى ما يسمى العظم، العضد نعم، هذا ممكن تنفيذ القصاص. والساق لأن في عظم، الفخذ، القدم كذلك إذا انتهت العظم، لأن القول جرح قصاص. على هذا ما الذي لا يصح؟ قال الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه كسائر تعرفها، الهاشمة التي تهشم العظم، منقلة تنقل العظم، مأمومة لا تصيب أم الدماغ، تصيب أصل الدماغ. كذلك مثل الجائفة التي تدخل إلى الجوف مثل السكين، مثل ترى الآن يحصل كثيرا في طلقات مسدس، تدخل الطلقة إلى داخل الجسم، هذا جائفة تدخل الجوف، هذه لا قصص فيها. يعني الآن كثير الآن حكم التقدم الطبي خلاص يذهب للمستشفى وش يسوون له؟ خلاص يزيلون هذه. طيب لو طالب بقصاص، طيب نقول لا، لعدم الأمن الحيفي والزيادة. ولا يقتص في كسر العظم غير كسر السن، لأنه لا السن لأنه وارد في القرآن، ولإمكان استيفاء منه بغير حيف يمكن أقطع نص مثلا السن، لأنه بالبردي والتقدم الطبي سهل جدا. طيب هل يمكن أقتص بأقل وأخذ القرش؟ قالوا نعم، فالجرح إذا كان أعظم من موضحة مثل هاشمة، هاشمة يعني أوضحت العظم زيادة أو منقلة نقلت العظم. قال نعم، فللمجن يقتص موضحة، لأن الموضحة توضح العظم ممكن، فيقتصر بعض حقه. طيب شو البديل؟ أعطيه البدل الفرق إيش؟ من الدية، فيقتص من محل جنايته. مثال لو واحد ضرب ضربة هنا سكين وطلقة وكذا، طيب فدخلت مو بوضحة عظم، لا دخلت زيادة يعني أثرت يسمونها هاشمة، يعني أثرت على العظم، وطالب بقصاص يقول تعال نقتص من الجاني موضحة. طيب تدفع فرق، يدفع الجاني الفرق، فإذا كانت هاشمة ندفع فيها خمس من الإبل. ليش؟ لأن موضحة خمس من الإبل والهاشم عشر من الإبل، فالآن اختص موضحة ويأخذ بدل الزائد خمسة، يعني أحسنت، يعني هو موضحة زائد خمسة من الإبل، المنقلة منقلة 15 من الإبل، طيب وطلب، طب لو طلب الدية 15 من الإبل، طب لا قال سأقتص أعطوني الفرق، وتعب أبشر نعطيك موضحة، يعني نختص موضحة قصاص وزائد 10 من الإبل، لأن المجموع 15 منقلة 10، في المأمومة المأمومة ثلث الدية، فيدفع هي 33 ثلث وثلث، طيب نقص من 33 ثلث 5 28 ثلث، تمام، لأنه أخذ بعض حقه والباقي مالا. طيب كيفية القصاص في الجرح؟ طيب هذا ما شرى أبو عضلات هذا، اقتص من واحد مسكين شو يسمونه عسكر ما له عضل، طيب هل نلحظ واضح الآن هذا 10 سنتيمتر وذاك مسكين، طيب يعني 5 سنتيمتر، هل نلحظ كمية اللحم يا خالد؟ لا، العبرة بماذا؟ ليس كثافة اللحم، العبرة بالوصول إلى العظم، بمعنى هذا 10 من الإبل والمجني عليه كما يقال 5 من 5 10 من الإبل 10 سنتيمتر وهذا 5 سنتيمتر، نقول قال أنتم الآن أسرفتم، نقول لا ما أسرفنا، على كيفك عضلاتك ما شاء الله، أهم شيء أن تصل للعظم، حتى الاتساع سواء ترى في الكمية، يعني لو كان مثلا 10 10 10 سنتي 10 سنتي فنفسه، يعني لو كان جرح يعني أبقى على الاشتراك في الجناية جعلها 10 هذه الوقت بس القادم الأخير مع الديات إن شاء الله نبدأ فيها، نسأل الله أن التوفيق والعمل. تفضل المسألة ممتاز، هذا قدام الصورة الزوجة إيه نعم ممتاز، فإن لم يكن المقتول ولد منهما وجب القصاص لقول أكثر أهل العلم ممتاز منهم رحمه ابن جرير ومذهب الدوري والشافعي والسبوائي، ثم قال ولنا عمومات النصوص ولأنهما شخصان مختلفان يحب كل واحد منهما قتل صاحبه فيقتل به فأجلوه. يعني فيها خلافك خلاف كأنه طيب خلاف نعم خلاف عزوه. في مسألة، أما الأئمة الأربعة كلهم على أن يقتل الزوج بزوجته والعكس إلا كان بينهم ولد. الله يفتح